إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وابتغوا النجاة، فإن للنجاة طريقا، وإن للهلاك طريقا. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالناجون هم المؤمنون العاملون الصالحات، وأولئك يدخلهم ربهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وهم فيها خالدون، ولهم فيها ما يشتهون. وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه. وإن الوصول إلى هذه المرتبة يكون بسلوك طريق النجاة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للنجاة طريقًا توصل إليها وتفضي بالعبد إليها. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخبر سبحانه أن الطريق الموصل إليه هو الصراط المستقيم الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يتم للعبد نجاة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بإلزام نفسه سلوك طريق النجاة، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو السبيل الموصلة إلى الله، وما عداه فإنه قاطع عنه. وتلك الطريق تدور على أمرين: أحدهما امتثال ما أمر الله به، والآخر ترك ما نهى الله عنه. فأما الأول فهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بدين الإسلام كله، فامتثلوا ما أمركم الله سبحانه وتعالى به في شأنكم كله. وأما الآخر ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تطيعوه فيما يدعوكم إليه مما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا أطر العبد نفسه وحملها على سلوك الصراط المستقيم بامتثال ما أمر الله وترك ما نهاه عنه، فإنه حينئذ يكون سالكًا طريق النجاة، آخذًا في الصراط المستقيم المفضي إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. فاطلبوا لأنفسكم النجاة، فإن كل الناس في خسار إلا أولئك الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان المرء يعتبر بخسارة أحدنا في أمر دنيا كمنصب أو رئاسة أو مال أو جاه، فإن الاعتبار بالخسار الأعظم عند اطلاع العبد على أحوال أهل الدنيا على اختلاف مللهم وأديانهم وبلدانهم أنهم جميعًا متوعدون بقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. عظم خوف العبد على نفسه أن يكون من الخاسرين، فإن ذلك الخسران خسران لا نجاة بعده، وذل لا عز وراءه. فابتغوا لأنفسكم النجاة، وكونوا عباد الله من الناجين ملتزمين الصراط المستقيم المفضي إلى جنة رب العالمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حقٌّ سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله لما هدانا إلى الصراط المستقيم وبين سبيل الناجين والخاسرين، بعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم داعيًا إليه بإذنه وصراطًا مستقيمًا، فبين لنا ما يجب علينا من عرى النجاة، وأوثقها اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم برهان صدق محبته سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون الجنة إلا أولئك المعرضين عن طاعته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن أعظم طاعته ترك اتباع السبل القاطعة عن سبيل الله، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يكمل للعبد أخذه بسبيل الله وسيره بها إلا أن يعرض عن تلك السبل التي تقطع عن الله. ومن أعظم تلك السبل القاطعة عن الله البدع والشبهات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أعظم التحذير، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فلا يستقيم للعبد دينه ولا يتم له سيره إلى الله إلا باجتناب البدع والضلالات، وهي كل ما أحدثه الناس مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يتحرى الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أشد الحذر من البدع والضلالات، فإن كل بدعة وإن حسنها الناس فإنها ضلالة في النار. فاتقوا الله واحذروا البدع، وإياكم والتساهل فيها والتهاون في نشرها وعدم المبالاة بذكرها، فإن البدعة بريد الكفر، وهي بوابة توصل إليه وتفضي بالعباد إليه. فإنه عبر التاريخ كان أهل البدع أقرب إلى الانسلاخ من الإسلام ومناصرة أهل الكفر على أهل الإسلام. فاتقوا الله واتقوا البدع واحذروها، واعلموا أن كل بدعة ضلالة، وكل شيء مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من دينه فإنه لا يكون من دينه إلى يوم القيامة. قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها البدريون، يعني قدامى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، كل عبادة لم يتعبدها البدريون فلا تتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فسيروا بسير نبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا هديه، واقتفوا ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإن هذه طريق الإسلام، وهو الإسلام الحق الذي يقبله الله عز وجل من العبد ويثيبه عليه، ويكون له به الجزاء الأعظم في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، واقلبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة. اللهم حبب لنا إتيان الخيرات والاستكثار من الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.